آية من سورة في المثلث الثاني إصحاح 2 آية 2 تحفظها بالثلاث والثلاث دول في المثلث الثاني إصحاح 2 آية 2 مولد الرسول بيقول لك في المثلث وما تعلمته مني بشهود كثيرين أودعه أناس الأمناء يكونون أساء أن يعلمه فريقا سواء ما تعلمته مني أو ما تسلمته مني فمن دعا أخي جيدي لكن المهم إن تيموثاوس استلم من بولس وتيموثاوس هيسلم آخرين والآخرين يسلمون طب بولس استغرمت في الأولى أحداثا يقول تسلمت من الرب ما سلمتكم حيث يبقى بولس يتسلم من الرب وبولس يسلم تيموثاوس وتيموثاوس يسلم أشخاص والأشخاص دول يسلموا ناس تانيين والحكاية عكس تسلسل في التسليم الرسول لكن كل واحد في الكتاب المقدس يطلع لنا بسهم خاص فهو ده اللي يطلع ده اللي يطلع لما نلاقي هذا الاهتمام للكتاب المقدس وان في كل سنه يقام اسبوع للكتاب المقدس دي بركه كبيره جدا في الاهتمام بالكتاب وعايز اكلمكم شويه في تفاصيل هذا الموضوع أنا أقول إلي أني أتكلم عن الكتاب المقدس وتحديات العصر هو طبعا ليس تحديات للعصر ولكن ليس تحديات للكتاب المقدس لأن الكتاب المقدس أكبر من أن يكون موضع تحدي ولكن مع ذلك النقط اللي ممكن نقولها هي الآتي وأنا مسرور طبعا أن هيئة إدارة الكتاب المقدس موجودة معنا في هذه الليلة لأن في كلام عايز أقوله لهم هم بالذات قبل ما أقول لكم أول مشكلة تقابلنا هي الترجمات الكثيرة للكتاب المقدس وهذه الترجمات بينها وبين بعضها البعض فروق عديدة زي تكون فروق في اللغة أو في الألفاظ ولكن مع ذلك تثير شكا عند كثيرين وممكن الناس يقولوا إن هو ده كلام ربنا وكل يوم يقول كلام ثاني غير الأولاني حكاية مش مفروضة صدقوني لما بيجيني كتاب من طيب هو تعرض لنقطة مهمة جدا وهو فعلا لذلك بيحذر من بيبليكال كريستيسيزم قضية اختلاف الترجمات وحتى انا كتبتها جايز تكون فروق في اللغة والالفاظ تثير شك عند الكثيرين هو قال نفس اللفظ هكذا اللي انا حطيتها على التكست هو البابا شنودة فعلا يعني الذي يدخل دار الكتاب المقدس المعنية بطابع ونشر الكتاب المقدس يدخل ممكن ان يخرج غير مؤمن لو بس فتح قلبه وعقله يعني انا مش هقول له تدخل مسجد مش هقول له تدخل ازهر مش هقول له تدخل اي جامعة اسلامية لا انا هقول له تدخل دار الكتاب المقدس هتاخد نسخة مثلا نسخة الترجمة بفاندايك اللي هو الترجمة البيروتية اللي هيتكلم عليها دلوقتي وهياخد نسخة الترجمة العربية المشتركة ويقارنهم اختلافات كثيرة جدا يا جماعة نصوص كاملة محذوفة من الترجمة العربية المشتركة ونصوص مضافة وحاجات ما بين قوسين وتقرأ في الهامش انه الذي بين قوسين هذا النتيجة لعدم وجوده في اقدر من مخطوطات واصحها وهكذا فهو صراحة عنده حق انه دوت بيثير الشك لكن احنا مش عاوزين بقى يعني احنا لا يعنينا ان احنا نشتك هذا او اخر لكن احنا يعنينا الوصول الى الحقيقة الحقيقة انه هو ليه هيحدث عندهم شك علشان اختلاف الترجمات طب ليه اصلا الترجمات مختلفة ما هو السؤال هل القائمين على الترجمات دولت مش مؤمنين طبعا مؤمنين الترجمة العربية المشتركة هذه داخل فيها فريق كامل من الكنيسة الارثوذكسية بقيادة دكتور اسمه موريس تاودروس ده استاذ العهد الجديد واليوناني بالكلية الاكليريكية كان من المشتركين في ترجمة العربية المشتركة الترجمة العربية المشتركة من المشتركين فيها دكتور موريس تاودروس